هەڵبژاردن و دەنگدان لە دیدگای قورئان و فەرموودا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم طهر قلوبنا من الشبهات والشهوات وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين مسلماناني بريز وسنجين خوشحال وبختورين بيتان دقينا وابو بيشكش كردني ألقي هشتم لزنزيريها البجاردنو دنگدان لديدقاي قرآن فرمودا بەڕێزان و خۆشەویستان لە ئەلقەی ڕابردوودا ئەو باس و بابەتانەمان ڕۆن کردەوە کەوە سیرە و ژیاننامەی پێغەمبەری عەلەیهی سەڵات و سەلام بەڵگەیە لە سەروەی چوونە ناو پرۆسەی هەڵبژاردن و دەنگدان و پەرلەمان حەرامە و قەدەغەیە بەوەی کە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەوانەی قبول نەکرد کە بە چاکتر و زیاتر پێیدرا لەلایەن قوڕەیشیەکان لەوەی ئەو ڕۆ دەدرێتە ئەو لایەن و کەسانەی کە پاشگری ئیسلامیان بە خۆیانەوە لکاندووە ئەو جار پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام نەیویست و خوای پەروەردیگار قبولی نەبوو و ڕەتی کردەوە بەسەریانەوە و ڕێگا و ڕێبازەکەی خۆی لەسەری بەردەوام بوو کە بانگەوازی خەڵکی بەرەو تەوحید و خوابێگرتن و کفرکردن بە تاغوت و دوورکەوتنەوە لە شرک و هاوبەشی و خۆدامەزراندن و پێگەیاندن لۆ ڕۆژێکی کە ڕووبەڕوویان ببنەوە و حوکمی ئیسلام و قورئان جێگیر بکەن ئەو ڕۆ دێینە سەر ئەوەی بە سەرباسێکی تریش ئەوەش دەبێتە بەڵگا بۆەوەی کەوە ئەو کارە نەکرێتن و حەرامە و خراپە و نوشوستی هێناوە ئەویش دەڵێن بەشداریکردنی ئەو پرۆسەیە و سەرکەوتن تیایدا لە ساڵانی ڕابردوو لایەن و کەسەکان هیچ سوودێکیان دابین نەکرد بۆ هیچ کەسێک و تەنها هەندێک چاکەی بسووکی ڕەنگە لێکەوت بێتەوە لە بەرامبەریشیدا زەرەر و زیانی زۆر گەورەیان بە خۆیان و خەڵکیش گەیاندووە ئەگەر سەرنجی مێژووی ڕابردوو بدەین لەوەتەی حکمی ئیسلام و دەسەڵاتی خەلافەتی ئیسلامی نەماوە لەسەر ڕووی زەوی و کۆمەڵ و تاقم پەیدا بوون بە بیانووی جۆراوجۆر بۆ گەڕاندنەوەی حکمی خوای پەروەردیگار بە حیسابی خۆیان و خەڵک بانگەوازی کردن ئەو کاتەی تەمەشای دەکەین خەڵکێک کە بڕیاری دا بچێتە ناو پرۆسەی هەڵبژاردنی سیستەمی ئەلمانیەت و دیموکراسی و بەشداریش بوون بە فعلی و کرداری با هەندێک نمونەی بینینەوە بزانین چ سوود و قازانج و کەڵکێکی لێوەرگیرا ئایا ئەو مەرجانەی ئەوانەی ڕێگایان پێپێدا هاتنە جێیانەنا و لە کۆتا و لە پاشانیش قازانجەکانی چ بوو چ قازانجێکی لێکرا بۆ نمونە ئەو مەرجانەی کەوە دەهێندرێنەوە و هاتیتەوە لەلایەن ئەوانەی کەوا بەو مەرجانەوە ڕێگایان داوە بچێ ناو ئەو پرۆسەی لە هیچ وڵات و شوێنێکی مەرجەکان نەهاتیتە جێ ئەگەر مەرجێکیان هیناویتە جێ دووەکەی تر پشتگوێ خرایە ئەگەر عەقیدە و بیر و بڕوایان کە دەبێ بە سەحیحی و دروستی بمینێتەوە و لەسەری پێداگر بن و وەڵامدەرەوە بن بۆ شوبهە و گومانەکانی بەرامبەرەکانی و ئەوانەی دژن بەخوا و بە پێغەمبەری عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لەو مەیدانەیدا زۆربەی جاران ئەو تاقم و کۆمەڵانە دۆڕاون لە عەقیدەدا تەنازولیان کردیە لە بیر و بڕوادا تەنازولیان کردیە و وەڵام بەدەست نەبووینە و یان نەیاندایتەوە و پێیان باش نەبووە ڕاشکاوانە ی ئەو کوفری و شرکی و جوێنفرۆشی و بێڕێزیانەی بەرامبەر بەخوا و بە پێغەمبەری و عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بە ئاینەکەی کراوە و دەکرێت و فەرمان بەچاکەیان نەکردووە و ڕێگریان لە خراپە نەکردووە کە لە سەرووی هەموو فەرمان بەچاکەیەکی و لە هەموویان باشتر و پلەدارتر فەرمانکردنە بە تەوحید و خوابەیەکگرتن و ئەو جار لە سەرووی هەموو بەرگری و ڕێگریەک بۆ خراپیەکان و لە هەموو خراپان خراپتر شرک و هاوبەشیە و کوفر و لە ئیسلام دەرچوون و بێبڕواییە کەوانە هیچ نەبیسترایە و نەدیترایە کەمیان زۆر لەو لایەن و کەسانەی کە پاشگری ئیسلامیان بە خۆیانەوە لکاندووە لەو مەیدانەیدا ئەنجامیان دابێ و بیکەن و چاکەی باشیان پێم سۆگەر نەبووە لۆ خۆیان و خەڵکی تر بەڵکو زۆربەی چاکیەکانیشیان لەدەست داوە ئەگەر تەنها بە نمونە کە لەو ساڵانەی ڕابردوو لە مێژی ژنیە کە میسری بە نمونە بینینەوە کاتێک کەوە حوسنی مبارەک ڕوو خوێندرا وسيستمي ألمانيا ببر شاشة كان وخلشي لروالة دعوات يجيش برو روخانا لولا شوا إخوان المسلمين كهزي جماوري زوريان هبو وچندين تاخمو كومالي تريش لو ميداني دا هر خرطان ودروز بون بوي حزبي نورو بوي كواب هندي چيتر للاينا كان هاتناناو أو بازنه وغوتيان هالبجاردن شهر سرا بشتان يان كرد لبروسكي ألمانية ديمقراطية تنازلو دابزين يان كرد لهندي خالص رچيكاني آين كچون ناوي سرتا و بديار كد روالتيا لروي ظاهري روالتيا و كوا برديانا و او بو كوا محمد مرسي كراب بسرو كوماري اولاتي ولا باشانك لا مجلس شعبكي اولاتي و انجمني قلي اولاتي زورينا بدست اوانبو كوا باشگري اسلاميا بخويانا و لكاندبو و لبازني تاقمو كوملي اسلامي دخلانا و لکو تاییدا بماوی چی کمو کرد هیچ ضرر و زیانیشیان با مشرک و کافر و دور وکان نبو تنها اوان روش بروش محمد مرسی و لاینکانی نیو اویش نیو مجلس الشعب و انجومنی گل تنازل و دابزین یانده کرد لخال سرچیکان یان با اوی کوا زلهزان رازی بکنو لولاش و جولک دنجی لیونیو بمینینو لده سلات دا لکوتای یکی دا چی بسرهد تمشا بکن او همو خلق بستزمان و جماورا اوانی کوا بدوای اولاینو کسان کتبون همویان ازیت و آزار دران حسانویان ندید جیان خوشیان ندید وایان بسرهد کوا بینی من ببرچاوی شاشکانه و بینی من ببرچاوی خلچیه و با اشکرا با روژی روناک اوانه آزار دران ازید دران دا صلاد لمرسی سندرایه و تنها پاسوانه چی خوی چو پیگو تو وره داره ناوی برد بسرو چیش ناوی نهه نا اویش پیسیر بو و تی پوپیم نالای سروگ گوتی وره تو استا سروگ نی بردیان لنیو کوپتری چی دا با اسمانکان جیج و ویجیان کردو اونده ان سورانده و بخوشی نیزانی چی بسرهد لولای و سی سی خوین ریجی علمانی دا صلاتی گرت دستو او بو کوا با کتدای چی سربازی و حتا میدانکی اوی نارازیش بو کولان و جادکانی چول ندکرد هل خرطابو ببروسي ديمقراسيتو وسيستمي علمانيتو لويوا هتافو شعاراتي دخوين دا ووليدا دا بآفرتو كچاكانوا وببياو كراكانوا وبمندالو قورو كچكوا هرهميان لوين داريكا قل باران كران بهزاران خلق تيداتو كجرا خلقه چي زور لآفرتانو كچان ناموسيان بردرا آبو رويان لادراو و آبو رویان شندرا او شوینه بوا شوینی خوین ریشتنو ناموز بردنو او پروسه بوا مایی اوی کوا خلق بکجریتنو خوینی برجیتنو ولپاشان ناموسی ببریتنو ولپاشان که دور بخریتو و پرتوازه بکریتنو و هیزی لبردا نمینید او بو بدهان سال او هیزو لانه شان و پاشو گران و دواوا و اوهم خلقیان بکشتند و اوهم ناموسا بردرا اوهم خلقتو شی زندان بو و استاش لبنی در نچون و لوین دریکا ماینوا لکو تا یکی دا مرسی جی زندانو بیرزی شی لگر کرایو آزارو اشکنجج درایو و دیانو ستانی تریشیان و لپاشان آفرتان ناموسیان بردراج ماری چیزورو و جیران و زندانیان در حق کراب و لپاشان کشتنیان بسرهات عدد و جماری زوریان و خوینیان رجا پرتوازه کران او زر رسوا کران و زلیل و جردست کران و اشکنجه دران و لپاشان سی سی خوین ریجی کتداتی جاری چی ترک و خوی هر بجارده و یکم ولات لولات زلهزه کام که خوی بدای چی دیموکراسیت دزانی او پیروز بایی او ایلیه کرد که مرسی لسالی او سال ستا نوت و حفتی به حساب و اعلام و راگه اندنی خوی بدسته نا للاینگلی مصر و که بکریت و سرو کوماری مصر او ابو یکم ولات و یکم کسو سر کرده و سروچی ولات کن ترمپی سروچی امریکای بو پیروز بایی کرد لسی سی کجاری چی تر حرب جردرا بو سروکایتی و بو سروچی ولاتی مصر که تا او در دخوا هموی درو دلسه اگر سرنزی جزائریش بدین لجزائریش جبهة الانقاذ هبو كوا بري رزقاري كعباس مدني سروكاتي دا كردو علي بالحاج جيقرا كيبو بديان لانو كوملو كسايتي اواني باشقري اسلاميان بخويان ونابو لويوا كوبو بونوو لجير تسترو سيبري او برو جبهي دا هميان بشداريان كرد لبروسي حلب جاردن ولا سيستم علمانية ديمقراطي لولاتي جزائر لكوتا يكيدا لستا هشتا وحفتيان بدستينا ايدنگا كاني جماورو خلشي بلام چيان بسر هات قازان زكا لچه دابو غر سرنز بدايو تمشاي بكي آوائي لهات كوا زلهيزا كان كفرنسا او بحساب خوي لاني ديمقراسيتا اللوية وديمقراسية هر قراوة خلقي او سيستميان هنا وخوان رزقار كردوا لك لشكانو لآيني لأوروبا كآين چي دينيتنا وكايكاني جيانا ونيتنا وحكمو فرمان روايتي وسياسة دا اللوية وابو هرشيان لكرا كالروي سربازية وفرنسا ديتنا باسو پروسو شتکانی نیو جزائیرو یگلای دکاتوا اگر جبهة الانقاض ده صلات بگرنا دست بال لرهی دنگدانو و لرهی پروسی هلبجار دنیش بی لکو تا یکی دا اویان لوما و عباس مدنی بهراتوی هراتو شوینکی لوی نماو و پراغنده ولاتان بو خوی و چند سر کرده و کسایت یک علی بالحاج کلنه و جزائیر بو خوی و چندین سر کرده و کادیرشان لیجیره و لپاشانه که هنده چی تریان آزارو اشکنزدران و کجران پرتوازه کران ناموسیان بردره هیچیان به هیچه و نکرد استاش لگردابی تاکو استاو و چندین سال بسردار رو اشتیه او جار هیچ بون وجوده چی او توان نمو و نیان توانی جاری چی تر بگره نو سربانگوازی و کارکانی اشتیانه خوشیان به حسابی خویان لنو او سیستمو ولاتو شوینه و نک قازانجیان بدزنینه زرره چی او توان لیه کرد همیان پرشو بلاو بونو کارکانیان لیه تک چو اوی کجرا اوی جیرا اوی حالاتو رای کردو اوی قصه بدو حل بستره هیچیان به هیچ نکردو قازانجی هیچیان بدست نهینا کواتا لأردنو و لفلسطینش او نمونان زورنو لولات کانی تر لولاتو شوینه خوش منده لسالانی رابردو بابزانین چه کراوو چه انجام دراوو و چون اوانا هاتین توانیتیان قازانجی چی گورو مزن بگینن وشته چی برچاو دیاری کراو بکن با دینی خواه پروردیگر لنو او پروسی دا که بشداریان کردیو لنو او انجومنی دا که تیدا بوین اندام که لبران برده خواهان توشی گناهی گورو مزنی و کو شرکو کفرو پنا بخواه رب العالمین مترسی دار کردوو و لپاشان خویان توشی چندین گناهی تر کردوا لتیکلیو لنظرو لدان پیداهنانو حل سوکوت کردن لگر او کسانی که دشبوین بخوای پروردگارو با پیغمبری و علیه صلاح و سلام با آینی اسلام حل سوکوتی چی آشتیانی با رز لگرتن لگر یان انجامیان داوا کواتا او اوید سلمینی با رزان و خوشویستان که او رگایا رگایا چی تاقی کراویا و نشستیه ناوا و چی تر نابه تاقی بکریتاوا براستی لروی عقلی و جیری شوا هر کسیک رگایا کوا نشستیه نا رگایا کوا تاقی کرایا وو لکوتا یکی دا بو مای زحمتی و زرر و زیانی زور بو خلککی او رجاءه دبي وهذه لي بهندري دبي جارك ترنشين وسري بيدار نرينا وانكن كوا خلقك فنا بخوي رب العالمين توشي او درد بلايام بكين وكل مصر ووكل جزائر ولا تشوين كان تريش توشي بوينا لو بينا ويدا چن کسی کبر جواندیم پیو دبین دبی لسر کرده لعنة کانو و کادیر کانو لعنة کان اوشتنها بر جواندی دنیا و سیاستی خویان او اوکاتی لو پینا ویدا جماور و خلق کی و خلق نزان و فقیر و هجار کی توشی او درد سریو مینتیانا بکرین کلو ولاتانا بسریان هاتو و هیچ قازانج نکنو و قیامتشیان بخریتا مترسی پنا بخوای رب العالمین جا لیر کانه دا نامانه زیاتر او باسو بابتو بلگکان دریش بکینه و دین سرخالی چیتری سرچی باسو بابتکی که والا پیششکی و دو بلین من پیتان دابو اویش خلیسکان و خراپیکان و گمانکانی حلب جاردنو دنگدانه که سرتا دین باسی خلیسکان و خراپیکانی دکین لخالی چی دا او جار خالی چی تر باسی گمانکان دکین و خلیسکان و خراپیکانیش دکین دو بش و دو تور بش یکم و توری یکم خلیسکان و خراپیکانی پیش چونه اندامبونی پرلمانو چونه نو انجومنی یا سادانان کوا لکاتی واجو کردنی کوموسیونو و پروپاگنده هر بجاردن تا دگات اندامبون با پرلمان باسی دکینو او جار لپاشان لبشی دوامیش باسی او خلیسکانو خراپیانی که لانجامی بشداری کردن لپروسی هر بجاردنو اندامبونی پرلمان دکویتا و با اندامبونی پرلمان تارکیو که دبیت اندامی پرلمانو دا چیتا نو پروسکیو لانجام دا که حل دب جردره چه خراپا و گناهو تاوانو خلیسکانی چی توش دبی سرطا بابگر اینو سر او بشه یکم خلیسکان و خراپیکانی حل بجاردن ای پیش چون نو پرلمانو لکاتی پروپاگنده هر بجاردن دا سرطای بجدار کردنکا لپروسی هل بجاردن تاکو بر روشی دنگدان دگاد چندین خلیسکان و خراپی و به شرعی لیده کویتاوا با کرتی و پختی هندی کم بنمونه دینی نوا یکم واجو کردنو دان پیادانانی یا ساکانی به شرعی و دست کردی مروف و برهمی دیموکراسی و علمانیت هر کسو لاینی کبیویت بجداری بکاد لحل بجاردن دبی او خالانی تیدا بیتا جیو و لیهات بیتا جیو و بیان سلمینیت یکم مولتی هبید للاین حکمتی علمانی و ریگای حزبی بونی پیدرا بید دوم چن یاسای که لکوموسیون نی حل بجاردن دبی ملکچیان بیتو بلینی پابندبونیانی دابید لوانا رازی بون با علمانیت و دیموکراسی و چن لاینی و جیانی آشتیانه لگر آین و لاینکانی کافر و مشرکان دا و خالی سیم دان پیدانانی پارتکان و مافی حکم کردن لکاتی در چونیان بدن جی زور اگر کافر و دیش با اسلامیش بن اگر کفری و دیش با اسلامتیش بچسپنو و پیل سرده بگرنو پیروی لیبکن و خالی چوارم سرینوی فرمان بچاکو ریگری لخراپه بناوی آزادی بیرو برواو آزادی تاککان و یکسانی نیرومه و حتا دوائی و خالی پنجم جویرالی تواوی کافرو کفریکانیان بناوی یاساو پابندبون پیانوا و خالی ششمیان گراننوی ناکوچیکان بولای دنجی زورینا نک بولای قرآن و فرمودی پیغمبر علیه الصلاة والسلام جا گر سرنجی او چند آیتانه بدین درده کوید کوا مسلمان بوینیه لرعبازی خواله بدد که آیتکان دین خین رو و بو تندینینه و بو هیچ کسیگ نیه دان بنید با کفری کافران و خلشی کافر لگل یان بجید بریز و آشتیانه حل سوکوت یان لگر دابکاتو واز بیند لفرمان کردن بچاکو ریگری لخراپو و جوی رایلی کافران بکات لفرمانکان یانو یاساکان یان جیب جیب کات پناه بخوای پروردگار گر سرنجی او آیتان بدین او من برونو آشکرایی بودرده کوید که قدغه او نابه کسی مسلمان تخونی اوشتانه بکوید یکم خواهی پروردگار لسورت آل عمران دا آیتی 85 فرمیتی ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وفرميتي واتأوي جغل الإسلام بويت برباز أولي ورناجيريتو أولد واروشدا لزرر بارانا جا أو ياساو خالانش كوا درهاوشتي علمانية ديمقراسية ولكوموسيون داهيا زوربيان دجن بريبازي خواي پروردگارو و جگل اسلامن كواتنا بقبول يام بكين اغنا لزرر باران دبينو و خوالي من ورناقرد دوام خواي تعالى فرميتي لسورة الانعام آيات 121 وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون بناب أخوة واتبراستي شيطان كان نيقا وحي بو دوستكان ياندكن تاكو دمدمو گفتوگوتان لگل بکنو شبهو گمانه کانتان بو بخنه رو اگر ایوه جوی رایلیان بن براستی ایوه لهاو بش بریار درانن او تنها لو آجلانی که بسم اللهیان لی نخوین درید خواهی پروردگار لپیشی او برگ آیتی که خواهی تعالی لآیتی که باسی دکا او پیان بخلطی تو و جوی رایلیان لیو بکاتنو خواهی پروردگار اوی ناو برد بوی وکوان بشدارا لشركها وبشيو بمشريك لقلم ددريت ولا آياتي شتر لسورة المحمد خواي پروردگار آياتي بستو پينزو و بستو شش دفرمي لآياتي كي زور بجواني خواي تعالى راشكاوانا ومن رون دكاتوا كأوكارا حليو ونابي كسي مسلمانو و خاوان عقيدو بيرو بروا او كار انجام بدا جويرالي او كافر مشركان بكاو ريبازيوان بيرو بكاو ساكانيان جويلي رابقري كدفرمي ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم خاي پروردگار لو اتاني سوره محمد فرموي براستی اوانی هلگران و لدوای اوی خویان اشکرا کرد که مسلمانن برو دوا و گران و رینوینیان لوانا ورگرد که و رینوینیان دکردن لکافر و مشرک کان پنا بخوای رب العالمین و لدوای اوی که ریگای رینوینی خویان بارون بوا شیطان وایلی کردن بوی رازان نوو آوا تو جیانی دریجی پیدانو او بو دیانگود بوانی پی نخوش بو اوی خوا بسر پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم دای بزندوا ایمان لحند یک کار جوی رایلی تان دبین وات با کافرکان یانده گود منافقو دغل و دور وکان او بو کدیانگو لسرد بونو بشداری نکردن لشرو جنگکان لپال پیغمبر محمدی علیه صلی اللہ علیہ وسلم لدجی ایوا کبنهینی اوی یانده گود خوای پروردگار فرموی جابزانن خوا نهانی کن دزانید. آوان چون اگر فرشتکان ایجان چشان دابزی بسریانو ل رویانو ول پشتیان دادن باوی کوا آوان شونی آوی کوتونا کخوال توریا جل شانه و رزامندی خواین نوت نولیان خوش نیت خوا کارو کرده و کانی هر وشان دین او کارو کرده و کانی وانی صریت او. كواتا او بلغي بريزان وخوشوستان لسر اوي كوا نابي بستبستو قسو تبنهيني تبا عشكرا بو كافر مشركة كان بكريو در رازي بكرين لسر اوي كواتا ريقا بدن بشدار بن لو خالو شتاني كدجن بقرآنو بفرمودي پیغمبري عليه الصلاة والسلام ليدا بزنو برين بروامان هيا بأيوو اوا او کاتی شیطان فریان لب کات نبودن برازیم تو جهان دنیایان للا خوش و بتم بیو و دوری تبروانو لپاشانەکە بڵێن لە هەندێک کار و کردەوە بەڵێ ئێمەش بەجێتان دەکەین یاسایەکان جێبەجێ دەکەین چاخوانهێنیەکانیان دەزانی ئەوان لە کاتی مردندا بابترسێن لە خوای پەروەردیگار کە فریشتەکان دێن ئەو وڵامتان چ دەبێ ئەوانەی بەشدار دەکەن لەو شوێن و جێگایانە ئەوانەی ئەوها دووڕوانە دڵی کافر و مشریکەکان ڕازی دەکەن بۆەوەی کەوەی خوای پەروەردیگار پێی فەرموونەوازی لێدەینن ڕێبازی خوای پشتگوێ دەخەن یاساکانی وان واژوو دەکەن و جێبەجێی دەکەن ئەو کاتەی لە کاتی سەرەمەرگدا فریشتەکان دێن لە ڕوویان دەدەن و وە لە پشتیشیان دەدەن بەوەی کە دەڵێن پشتتان کردا ئایەتەکانی خوای پەروەردیگار و ڕێبازەکەی خوا بەوەش لە ڕوویان دەدەن دەرن ڕووتان کردا یاساکانی دەست کرد و شەیتانەکان و پێڕی ئەوان و بەدوای ڕازانەوەکانی وان کەوتن ئەو کاتەی کار و کردەوەکانیان هەرچیان کرد بێ خۆ ئەگەر شەو نوێژیش بکا و ڕۆژیش بگرێ ئەگەر نوێژیش بکا ئەگەر هەموو قورئانیشی لەبەر بێ ئەگەر ڕاڤەی ئایەتەکانی قورئانیشی کرد بێ و بکا بە دڵنیاییەوە هەمووی بەسەردا دەدرێتەوە و خوای پەروەردیگار لێی وەرناگرێ و فەئەحبەط ئەعمالەهم خوا دەفەرمیتن کار و کردەوەکانیان سراوە دەبێتن و نامینێتن و حیسابی بۆ ناکرێتن و هەمووی هەردەوەشێتەوە جا خوای پەروەردیگار کەواتە لەگەڕوویدایە کەوا بەندەکانی خوای پەروەردیگار لەسەر یاسای خوای پەروەردیگار بڕۆن و لەسەر دەستوورەکەی ئەو بڕۆن و گوێڕانەگرن و گوێڕایەڵ نەبن بۆ هیچ یاسا و دەستوورێکی تر و لەگەڕیدا نەبن و خوای پەروەردیگار لە ئایەتێکی تر لە سوورەتی ئالی عیمراندا لە ئایەتی سەد و دە دەفەرموێ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر واتئي وأي أمة بيغمبر عليه الصلاة والسلام تاكترين أمة بو خلقي بيدابوين ودرچوين فرمان دكن بچاك وريقري دكن لخرابة نابي أو كارو إي شي تاكترين يتيمان بيو بيو بخشراوة أمة بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمان بچاك وريقري لخرابة رشي كينو بيسرينو لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی یاساکانی ئەلمانیەت و دیموکراسیەت کە لەوێوە بەناو بیانووی بیر و بڕوای ئازاد و یەکسانیەتی و وە نابێ خەڵکی برینداکەی و هەرکەس هەرچی بۆ خۆی دەڵێ نابێ ئینکاری منکەرەکان بکرێتن و ڕێگری لە خراپیەکان بکرێ پەنا بەخوای وەخوا لە ئایەتێکی تر جل شأنه فرميتي سورة الحج آيات تلويك فرمي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وآتوا مسلمانا نيك لبنا وخواي تعالى كوتيان كد لمكة وبرو يثريب شاري مدينة أو كاتب ئەگەر دە سەڵاتمان پێیان دا و لە زەوی تەمکینمان پێیان بەخشی ئەوە نوێژ بەرپا دەکەن و زەکات دەدەن و فەرمان بە چاکە و ڕێگری لە خراپە دەکەن گەڕانەوەی هەموو کار و شتێک بۆ خوایە و ئەو بڕیاری لەسەر دەدات ئەگەر فەرمان و چاکە و ڕێگری لە خراپە نەما ئەوە بە دڵنیاییەوە خەڵکی دەبێت زۆر لە خۆیان بترسێن و بەڵاو ناخۆشی زۆریان بەسەر دێت و بەگشتی هەموو خەڵکەکەی دەگرێتەوە هەروەک پێغەمبەر فەرمووی عەلەیهی سەلاة و سەلام کەوا ئیمامی ترمذی لە سوننەکەی بە ژمارە 1762 هێناویەتی و سەحیحە کە فەرمووی ئینە الناس ئیذا رەئەو المنکەر ولا یوغەیرونەه ئەوشەکان یەعمەهم الله بعقابه واتە بەڕاستی مەردوم و خەڵکی ئەگەر خراپەیان بینی و نەیانگۆڕی نزیکە خوا بە تۆڵەی خۆی گشتیان بگرێتەوە و واتە تۆڵەی گشتی بێ بۆ هەر هەموان و دەربازیان نەبێ ئەوەی بەدڵ خراپەی پێ ناخۆش نەبێت بە دڵنیاییەوە بە زمان و دەستیش نەیگۆڕێت ئەوە بڕوای و ئیمانی هەر نییە چونکە دیارە ڕازیە بە خراپەکە هەرو وەکو پێغەمبەر عەلەیهی سەلاة و سەلام فەرمیەتی مەن رەئا مینکم منکەرەن فەلیوغەیرهو بیەدیه فەئین لەم یەستەطیع فەبیلیسانیه فەئین لەم یەستەطیع فەبیقەلبیه وەذالیکا ئەضعف الئیمان کە پێشەوە مسلم لە سەحیحەکەی بە ژمارە 39 هێناویەتیەوە واتە ئەوەی لە ئێوە خراپەیەکی بینی بابە دەست بیگۆڕێت ئەگەر نەیتوانی بابە زمان ئەگەر نەیتوانی بابە دڵی ئەوەیان لاواسترینی بڕوایە لە دوای ئەوەیەوە بڕوا و ئیمان نامینێ و لە پاشان خوای پەروەردیگار فرميتي لسورة النساء آيات ستتلويك ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا واتخوا دايننا وابو كافركان ظالبون دا صلاة بسر برواداران بلكو أنجام آكام تنها بو برواداران بريار داوا كواتا كافر بوينية دا صلاة بقريت دز بسر برواداري وداني پيدا بهندري كلو پروژي كبشداري دا كريتنو لسيستم علمانية ديمقراسي دا بيدان بني بياسا كانيانو بدا صلاة كانيان هر کس يقدرچو اگر كافرو دجيش بي بخواو ببيغمبري عليه الصلاة والسلام ولباشان خواهي پروردگار لسورة البقرة لآيات ستو بستو چوار فرميتي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذرية قال لا ينال عهد الظالمين خواهي پروردگار فرمي لو كاته وكوا پروردگار إبراهيم إبراهيمي تاقي كردوا وبتم بريارك كوا لأستوي داينا اویج لبو پری ریکو پیچی و تواوی جه بجه کردنو تیای دا سرکو توبو خوای پروردگار فرموی ای ابراهیم توم بسر مشکو پیشواب و خلچی دانا ابراهیمش علا نبینا و علیه الصلاة والسلام فرموی لنا و کانشم خوای پروردگار فرموی بلینی من با استمکاران نابد و استمکار اگر پیشوایتی و فرمان روایتی بسر مسلمانان گرت دست او ریگای پینادریتنو بر هلستی دکریتن اید صلاتکی باو ریگا شرعیانی کوال شرع اسلام باسی کرایا و ادی اگر کافر و مشرک به هیچ شوازک خوای پروردگار ریگای نداوا دانی پیدا بهندریتنو و پیرازی بن باوی کوا او دا صلات بگریت دست جا اگر او دروز بید دبوای مسلمان هانو پیشوا ابو بکری صدیق خوالی رازی بید لو سردمیوا دانی نابا با دا صلات کی مسیلمی کذاب لدوای پیغمبری و علیه الصلاة والسلام سکا زورینی خلچی ولاتی مسیلمی کذاب مسیلمیان هل بجارد بو شرشیان لسرده کرد ولا آیتیشی تر لسورتی النسایت پنجاونو خوای پروردگار فرموی فا این تنازعتم فی شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واتاقرناكو اكبون وجياواز بون لشتيك بيقرن وبولاي خواه قرآن كيو وبيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمو دكاني اقر ايو بروادارن بخواه بروجي دواي نك بيقرن وبولاي هواو هوستانو وزورين ايدن ولا آياتي تركا وكوتا آيات دبيديه لينوا بو درسواني أو رومان وبو أو ألقي كخوا فرميتي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لسورة الشورى آيات دا واتا أي خلچنا أو أي تيدا جياواز بون لهرشتك أو بريارك بولاي خوايو بولاي أو بيقرن وبرياري لسربدا نك بولاي هواو هوسو ياساو دستوركاني دستكردو علمانية ديمقراسية وزورين يقلاي بكاتوا فنا بخواي پروردگار جالير كان دا لبروي كاتمان بدستوانما دين كوتايو دلين بهيت شوازي كي بو آياتانا دركوت ودروزنية كسكان بچن بشداري او پروسي بكنو و او ياساني جگل ياساي خواي پروردگار جيب جيب كنو بلين بدنو و تنازل بكنو دابزين لعقيدو بيرو بروايانو ولو خالاني خواب ويداناون جل شأنه ببيانوي اوي برجوان دي دعوة بانقوازي تيدايو يان هر يك لبيان وكانتر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.